أرجو من الله أنك تحرم على نفسك أن تحب إنسانا من أجل المصلحة. أبو إدريس الخولاني عليه رحمة الله أتى معاذ بن جبل رضي الله عنه وهو يصلي، فلما فرغ من الصلاة أتاه من قبله فقال: والله إني لا أحبك. فقال: الله. فقال: الله. فقال: الله. فقال: الله. فقال: الله. فقال: الله. فجذبني من حبوة ردائي ثم قال: أما إني لم أتهمك، ولكن إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وجبت محبتي للمتحابين فيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله.